ما يعرض عليها الإسلام، يقول كنت أريدها على الإسلام فتأبى، وهذا فيه عرض الإسلام عليها وبيانه لها ودعوتها إليه وتوضيح محاسنه وبيان أعماله وأحكامه وعقائده، فكان يعرض عليها الإسلام. والمسلك الثاني الدعاء لها بالهداية، فجمع بين الأمرين دعوتها والدعاء لها، دعوتها إلى الإسلام ببيان الإسلام لها، والدعاء لها أي سؤال الله تبارك وتعالى أن يهديها، لأن الهداية بيد الله والهادي هو الله تبارك وتعالى، فكان يسأل الله ويلح على الله تبارك وتعالى في السؤال أن يهدي أمه. أورد البخاري قصة أبي هريرة مع أمه، يقول أبو هريرة رضي الله عنه ما سمع بي أحد يهودي ولا نصراني إلا أحبني، وجاء في بعض الروايات ما سمع بي مؤمن إلا أحبني. قال إن أمي كنت أريدها على الإسلام فتأبى، يعني أريدها أن تدخل في الإسلام وأعرض عليها الإسلام فتأبى أي تمتنع. وجاء في بعض روايات الحديث أنها كانت تسمعه في النبي صلى الله عليه وسلم ما يكره، قال فتأبى، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ادعو الله لها، فدعا فأتيتها وقد أجافت عليها الباب، أي أوصدت أو أغلقت الباب. وجاء في بعض الروايات أنه انطلق محزونا لما أسمعته في النبي عليه الصلاة والسلام ما يكره، انطلق محزونا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله ادعو الله لأم أبي هريرة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اهدي أم أبي هريرة. فرجع أبو هريرة إلى بيته مسرورا فرحا بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام لأمه. قال فلما وصلت البيت قالت له أمه تمهل، وكانت قد أجافت عليها الباب واغتسلت ثم لبست درعها وخرجت إليه وقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فانطلق أبو هريرة رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام مسرعا يبشره بإسلام أمه واستجابة الله عز وجل لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم فيها. قال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أدعو الله لي ولأمي، وهذا أيضا مزيد طلب من النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء. الدعوة الأولى طلب الدعاء لها بالدخول في الإسلام، والدعوة الثانية طلب مزيد دعاء لها. قال أدعو الله لي ولأمي، فقال عليه الصلاة والسلام اللهم عبدك أبو هريرة وأمه أحبهما إلى الناس، أي حببهما إلى الناس. ولهذا يأتي أو جاء عن أبي هريرة في مقدمة قال ما سمع بي أحد يهودي ولا نصراني إلا أحبني، أي من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام له ولأمه. نعم. قال نعم هنا يعني هذه الترجمة والحديث الذي فيها ساقه المصنف رحمه الله ليبين من خلاله هذا البر العظيم بالوالدين، عرض الإسلام على الوالدين إن كان على غير الإسلام. وأيضا يدخل في هذا إذا كان الوالد أو الوالدة مبتلين ببدعة من البدع أو كذلك مبتلين بمعصية من المعاصي، مبتلين بمعصية من المعاصي، فإن الواجب على الابن أن ينصح لهما. لكن كثير من الشباب إذا وفقه الله للاستقامة لا يحسن الطريقة المناسبة التي ينصح فيها والديه، وربما جاء إليهما بصوت مرتفع وبكلام عال وبرفع صوت على الوالدين وبكلام لا يناسب في مقامهما فتزيد حالهما نفرة وعدم إقبال على ما يدعوهما إليه. ولهذا مطلوب من الإبن أن ينصح لهما لكن بالرفق وباللين وباختيار الأسلوب المناسب، وأن يعرف أيضا حال الوالدين وما هي الطريقة المناسبة التي يعرض على والديه من خلاله النصيحة، وليس شرطا أن تبين لهما الأمر بلسانك. يعني قد تكون الطريقة أن تطلب منه أن يشرح لك حديثا، والحديث في فائدة للوالد، مثل أن يأتي يقول: يا والدي سمعت اليوم هذا الحديث لكنني ما فهمت معناه، أريد أن توضح لي معنى الحديث، أو بأي طريقة مناسبة لا يكون فيها إغضاب للوالدين أو رفع صوت على الوالدين أو كلام بأسلوب في ترفع على الوالدين أو نحو ذلك، كل ذلك لا يليق، وكله يتنافى مع المصاحبة بالمعروف. وأيضا في ظهر الغيب يجتهد لهما بالدعاء، ولا يقنط الابن إذا كان والده كبير سن، ولا يأتيه الشيطان ويقول هذا مضت حياته على هذا الأمر ولا يستجيب، قد يكتب الله له هداية على يديك ولو كان ذا عمر كبير. وأذكر في هذا المجلس ذكر لنا أحد طلاب العلم من أمريكا، طالب علم في الجامعة الإسلامية، ذكر لنا خبر جدته، يقول أن كنا ندعو جدتنا إلى الإسلام كثيرا وما كانت تستجيب، وعمرها تجاوز 90 ونحن ندعوها إلى الإسلام وكانت لا تستجيب ولا تقبل. يقول: ثم شرح الله تبارك وتعالى صدرها للإسلام وأسلمت، وماتت بعد إسلامها 3 أيام، 90 سنة وأكثر على الكفر بالله، وثلاثة أيام حظها من الإسلام. والعبرة بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. أكثر من 90 سنة كافرة بالله العظيم، وثلاثة أيام مسلمة، وماتت على الإسلام. وهذا يذكرنا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وشبيه بهذه القصة القصة التي أوردها الإمام ابن كثير وجود إسنادها في تفسيره لقول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ذكر قصة رجل أتى يبحث عن النبي عليه الصلاة والسلام فلقيه، وكان الرجل على ناقته والنبي صلى الله عليه وسلم واقف على الأرض، فقال للنبي عليه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الدين فشرح له الدين، قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. فقال الرجل وهو على ناقته، قال: أقررت. قال هذه الكلمة أقررت، فساخت يد ناقته في حفرة جرذان فسقط من ناقته على عنقه فمات. حياته كلها على الكفر وحظه من الإسلام أقررت فقط. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قوموا إلى صاحبكم، قوموا إلى صاحبكم. وجاء في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا أردتم أن تروا الذي عمل قليلا وأجر كثيرا فهذا منهم. وجاء في بعض الروايات أنه قال عليه الصلاة والسلام: إني رأيت الملائكة تدس الفاكهة في فيه. وهذا كله أورده ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية. فقد يكون حظ الإنسان من الإسلام، قد يكون حظه من الإسلام لحظات قليلة، وقد ذكر لي رجل في زماننا هذا في إحدى الدول الأسيوية متخصص في دعوة المرضى إلى الإسلام، يمر على المرضى في أسرتهم من الكفار ويعرض عليهم الإسلام ويبين لهم محاسن الإسلام، وأسلم على يديه عدد وماتوا على الإسلام وقبول الإسلام والاقتناع بالإسلام وهم على سرير المرض، وهم على سرير المرض. فالإنسان يجتهد في هذا الباب دعوة إلى الخير ودعاء لمن يدعوه، ومن يحرص على هدايته يدعو الله سبحانه وتعالى أن يهديه، ولا يقنط الإنسان ولا يقول هذا عمره كبير أو قد لا يستجيب أو نحو ذلك، بل يؤدي الواجب ويجتهد ويترفق مع من يدعوه، والهداية بيد الله تبارك وتعالى. نعم. ترجمة تقييد بالنصرانية، هل أم أبي هريرة؟ هذا نعم، يعني قال أهل العلم هذا فيه فائدة، ولعله جاء في بعض الروايات ما يدل على ذلك، أن أم أبي هريرة كانت على النصرانية، يعني دينها كان الدين النصراني، وذكر بعض الشراح أن في بعض روايات الحديث ما يفيد هذا المعنى ويدل عليه، ومقصود الترجمة الدعوة للإسلام ممن يعني كان كافرا، ولكن خص يعني ذلك بالذكر لأن الإمام البخاري يتقيد غالبا في التراجم بما يوافق الحديث الذي ساقه وأورده. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب بر الوالدين بعد موتهما. قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل قال أخبرني أسيد بن عبد الله بن عبيد أسيد بن علي بن عبيد عن أبيه أنه سمع أبا أسيد رضي الله عنه يحدث القوم قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال رجل: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء بعد موتهما أبرهما؟ قال: نعم، خصال أربع: الدعاء لهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما. ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب بر الوالدين بعد موتهما، مبينا بهذه الترجمة أن بر الوالدين لا ينقطع بموت الوالدين، أن بر الوالدين لا ينقطع بموت الوالدين، بل المجال مفتوح لأن يبر الإنسان والديه وإن كان قد مات، فباب البر لا ينقطع بموت الوالدين، بل هناك من أعمال البر والإحسان إلى الوالدين يستطيع أن يفعلها المسلم ويوسع منها ويكثر منها بعد وفاة والديه. فهذه الترجمة معقودة لبيان أن بر الوالدين لا ينقطع بموت الوالدين. وبعض الناس قد يتحسر ويظن أنه بموت والديه انقطع المجال في البر لهما، وهذا ليس بصحيح، يعني الأحاديث دلت أن باب البر للوالدين مجاله واسع سواء في حياة الوالدين أو بعد موت الوالدين. أورد الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة جملة من الأحاديث دالة على مقصود الترجمة، قوله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن ابن الغسيل. الغسيل هنا هو حنظلة، صحابي جليل رضي الله عنه، استشهد في معركة أحد وكان جنبا فغسلته الملائكة، ولهذا سمي الغسيل، وسمي أيضا غسيل أو لقب الغسيل أو غسيل الملائكة، وهو جد والد عبد الرحمن، لأن عبد الرحمن الراوي هنا هو عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الله بن حنظلة، فالغسيل هو جد أبيه. أورد الإمام البخاري هذا الحديث أن رجلا قال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء بعد موتهما أبرهما؟ هل هناك مجال لبر الوالدين بعد الوفاة؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم، خصال أربع: الدعاء لهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما. فذكر خصالا أربعة: الخصلة الأولى الدعاء للوالدين بالرحمة، بالنجاة من النار، بدخول الجنة، بنيل رضا الله تبارك وتعالى، بغفران الذنوب. قال: الدعاء لهما والاستغفار لهما. والاستغفار دعاء، دعاء يطلب فيه الداعي غفران الذنوب. قال: وإنفاذ عهدهما، يعني إنفاذ الوصية، إذا كان الوالد أوصى بوصية فمن بره أن تنفذ الوصية. وجاء في بعض ألفاظه: وإيفاء عهدهما. قال: وإكرام صديقهما، أيضا هذا من البر، أن يبر الرجل ود أبيه كما سيأتي، فهذا من البر للوالد أن يكرم صديق والده. قال: وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما، أي الرحم التي تكون يعني واصلة لك من قبل الوالد أو من قبل الوالدة، مثل الأعمام والأخوال وأبناء العم وأبناء الخال ونحو ذلك، فهؤلاء كلهم من ذوي الأرحام ومن الأقارب، وبرهم وصلتهم من بر الوالد وصلته. وهذا الحديث كما نبه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى إسناده ضعيف، قال: رجاله ثقات كلهم غير علي مولى أبي أسيد، لم يوثقه غير ابن حبان، ولم يروي عنه غير ابنه أسيد. نعم. وله كلام على هذا الحديث في السلسلة الضعيفة برقم 597. نعم. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ترفع للميت بعد موته درجته فيقول: أي ربي، أي شيء هذه؟ فيقال: ولدك استغفر لك. ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الأثر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ترفع للميت بعد موته درجته، ترفع درجته أي عند الله سبحانه وتعالى، فيقول أي الميت: أي رب، أي شيء هذه، يعني هذه الرفعة وهذه الدرجة التي حصلت عليها ما هي، كيف حصلت عليها، كيف وصلت إلي؟ فيقال: ولدك استغفر لك. وهذا يدل على أن استغفار الولد لوالده ينفعه وترتفع به درجة والده. وهذا أيضا يفيد أهمية الإكثار من الاستغفار للوالدين. نعم. قال: حدثنا موسى قال حدثنا سلام بن أبي مطيع عن غالب قال: قال محمد بن سيرين: كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه ليلة فقال: اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمي ولمن استغفر لهما. قال لي محمد: فنحن نستغفر لهما حتى ندخل في دعوة أبي هريرة. ثم أورد هذا الأثر عن محمد بن سيرين قال: كنا عند أبي هريرة ليلة فقال، أي قال أبو هريرة: اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمي ولمن استغفر لهما. اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمي يعني أم أبي هريرة ولمن استغفر لهما. فهذه يعني الشاهد من الترجمة أو من الحديث للترجمة دعاء أبي هريرة لأمه، دعاء أبي هريرة لأمه، وهذا من البر لها والإحسان إليهما والإحسان إليها. وأيضا تظهر دلالة هذا الأثر للترجمة من جهة أخرى، وهي من يدعو لأبي هريرة وأمه فيما بعد ويدخل في دعوة أبي هريرة هو دعاء لميت وهو ينفعه، دعاء لميت وهو ينفعه. إذا قلنا اللهم اغفر لأبي هريرة ولأم أبي هريرة هذا ينفع أبي هريرة، وإذا دعونا أيضا استغفرنا للمسلمين أيضا ينفعهم، وثواب هذا عند الله سبحانه وتعالى عظيم. ولهذا جاءت النصوص الكثيرة في الندب على ذلك والحث عليه. قال الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وجاء في معجم الطبراني الكبير بسند جيد عن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من استغفر للمسلمين والمسلمات كان له بكل واحد منهم حسنة. من استغفر للمسلمين والمسلمات كان له بكل واحد منهم حسنة، أي إذا قلت في دعوتك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات كان لك بكل واحد من المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات حسنة. كم العدد؟ ليست بالآلاف بل بالملايين، ملايين الحسنات. فهذا ينفع المسلم الحي وينفع المسلم الميت وترتفع به الدرجة، وأيضا الداعي للمسلمين بذلك له بكل واحد منهم حسنة. وهذا يفيد أهمية تبادل الدعاء والدعاء للمسلمين بظهر الغيب بالرحمة والمغفرة والعتق من النار. هذا من الأمور العظيمة المطلوبة التي تدل على كمال هذا الدين وقوة اللحمة والصلة بين المسلمين. قال محمد أي ابن سيرين: فنحن نستغفر لهما، نحن نستغفر لهما يعني لأبي هريرة ولأم أبي هريرة حتى ندخل في دعوة أبي هريرة، لأن أبا هريرة قال اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمه ولمن دعا لهما. فيقول محمد بن سيرين: نحن ندعو لأبي هريرة ولأمه حتى ندخل في دعوة أبي هريرة. غفر الله لأبي هريرة ولأمه ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا مات العبد انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث، أي أن هذه الأمور الثلاث لا ينقطع الثواب لا له في قبره، بل لا يكون في قبره ويصل إليه ثوابها في قبره. الأمر الأول قال: صدقة جارية. صدقة أي قام بها وعملها في حياته، مثل أن يكون حفر بئرا، أو مثلا بنى بيتا للأيتام، أو مثلا سبل شجرا أو نخلا ليطعم منها الفقراء والمساكين، أو غير ذلك من أنواع الصدقة الجارية، أو خصص جزءا من ماله لأعمال الخير وأعمال البر، فهذه تبقى صدقة جارية، يعني يجري له ثوابها في قبره وهو ميت، يجري ثوابها له في قبره وهو ميت، يصل إليه ثوابها. والأمر الثاني قال علم أو علم ينتفع به، أو علم ينتفع به بأن يكون تعلم وتفقه في دين الله وأخذ ينشر العلم والفقه في دين الله، سواء بقي له طلاب ينشرون العلم الذي أخذوه عنه، أو كتبا، أو ما استجد في زماننا من الأشرطة ووسائل حفظ العلم، فكل ما بقي العلم الذي ينتفع به والناس يستفيدون من علمه ويكون العلم وصل إليهم من طريقه، فإنه يجري ثوابه ويصل إليه ثواب ذلك في قبره. ويدخل في هذا طباعة الكتب ممن لم يتمكن من الفقه في الدين، وتوزيع الكتب النافعة على طلبة العلم، وكذلك الأشرطة النافعة المفيدة، فهذا كله من نشر العلم، ويحظى من فعل ذلك الثواب العظيم، ويبقى ثوابا له لأنه أعان وساعد على نشر العلم من خلال نشر كتب العلم ومؤلفات أهل العلم التي تبين العلم وتنشره في الناس. وكذلك الأمر الثالث قال أو ولد صالح يدعو له، وهذا هو موضع الشاهد من الحديث للترجمة، أو ولد صالح يدعو له، وفيه أن دعوة الولد تنفع والده، دعوة الولد لوالده الميت تنفعه وتفيده، ويصل إليه ثواب الدعاء وأجر الدعاء، يصل إليه في قبره وترتفع درجته في قبره بدعوة ولده له واستغفاره له. هذا الحديث يدل على أن الميت إذا من الله عليه بهذه الأمور، الصدقة الجارية والعلم النافع والولد الصالح، وقوله والولد الصالح، هذا فيه حث للآباء على حسن تربية الأبناء وتنشئتهم على الصلاح وعلى الاستقامة، حتى يكونون له في حياته أهل بر وإحسان، وبعد مماته أهل دعاء ووفاء، ففي حث على ذلك. الشاهد أن الحديث يدل على أن من الأموات من وفقهم الله سبحانه وتعالى، فأصبحوا وهم في أمواتهم كل يوم يجري ثوابهم، وهم أموات في قبورهم يجري ثوابهم وهم في قبورهم أموات. ومن عجيب الأمر أن من الناس من هم أحياء يدرجون على الأرض ويمشون عليها، وتمضي الأيام يوما تلو اليوم ولا يكتسب ثوابا، بل يكتسب والعياذ بالله آثاما، يمشي على الأرض حيا ولا يكتسب في أيامه ثوابا بل يكتسب آثاما. وهناك أموات كثيرون تحت التراب يكتسبون كل يوم ثوابا، وهم أموات تحت التراب، إما صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ومن الناس من هو حي يمشي على وجه الأرض ويدرج عليها، ويمضي اليوم والثاني والثالث والشهر والسنة ولا يكتسب ثواب بل يكتسب آثاما والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا أجمعين. نعم. قال حدثنا يسرة بن صفوان قال حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي توفيت ولم توصي، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال نعم. ثم ختم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة بهذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أمي توفيت ولم توصي، يعني لم توصي بشيء من مالها في سبيل الخير أو في وجوه الخير، هل ينفع أن أتصدق عنها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم، أي ينفعها ذلك. وهذا يدل بالنسبة للترجمة أن من بر الوالد أن تتصدق عنه، وكذلك من البر له أن تحج عنه وتعتمر عنه، فهذه كلها من أبواب البر الممكنة والمتأتية للوالدين بعد وفاتهما. وعلى كل حال هذه الترجمة وما فيها من أحاديث تدل على أن مجال بر الوالدين واسع ومتأتي حتى بعد وفاة الوالدين. نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا أجمعين، ولوالدينا ولمشائخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم الحق، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. هل ذكر الثلاثة الذين تكلموا في المهد قيد أو يوجد غير من ذكر؟ ذكر العلماء أن في بعض الأحاديث ورد ما يدل يعني على الزيادة، والشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة يقول لم أجد ما يعني يزيد على هذه الثلاثة التي جاءت في الصحيحين إلا ما ذكر في قصة صاحب الأخدود، إلا ما ذكر في قصة صاحب الأخدود. وبعض العلماء قالوا لعل يعني في التوفيق بين الحديثين لعل صاحب الأخدود يعني كان صغيرا ولكنه لم يكن في المهد. والشيخ الألباني رحمة الله عليه يقول لم أجد يعني ما يزيد على هذه الثلاثة إلا ما جاء في قصة صاحب الأخدود وهو تكلم صغيرا، وبعض العلماء وفقوا بينها لأنه لعله كان قد تكلم في الصغر ولكن ليس في المهد، وهؤلاء الثلاثة تكلموا في المهد. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.